بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نسألك نصرك المبين المؤزر لجندك وأوليائك المجاهدين، ونسألك اللهم إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرفا وكرامة الدنيا والآخرة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم نسألك الصدق واليقين والمعافاة، ونسألك اللهم الإخلاص والغنى والثبات في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل. هذا الحديث وكأني أرى الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه في غربة الإسلام الأولى، يوم أن كان الكفار يضطهدون المؤمنين ويسومونهم سوء العذاب، فكأنك ترى بلالاً يجر على الرمضاء وتوضع على صدره الحجارة، وترى سمية قد علقت وأشعل النار من تحتها وضربت بحربة حتى خرجت من قفاها، وترى ياسر قد لف بحصير وأحرق، وترى خباب قد جرد من ثيابه وجر على الجمر حتى أطفأ ودك ظهره لهيب الجمر. وإذا بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث والآيات التي تتحدث عن الغربة، فإذا هي عزاء المؤمنين وسلوة المسلمين والبلسم الشافي والروح والريحان، يمسح على القلوب المتعبة وعلى الأرواح المكدودة، فإذا بها تتطلع من بين ثنايا العذاب إلى نعيم الجنان، تتطلع من بين لهيب النيران وقرع الصياط إلى لمسات الحور العين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وإذا بالله ينزل آية في سورة مكية تتحدث عن الغربة وتعطيهم علاجها وتحمل تكاليفها وأعبائها. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يبدأ الله يتكلم عن الغرباء: فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان من القرون أي الماضية من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلولا كان من القرون من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء البقية التي تنهى عن الفساد في الأرض في القرون الساحقة البعيدة، الناس يرونهم مصدر شؤم وإرهاب وبغض وتطرف وتعصب، يحاربون يضطهدون. والله يقول أن هذه البقية التي تنهى عن الفساد في الأرض، هذا القليل هو سبب بقائكم على الأرض وهو الحاجز الأمني من تدمير الله الشامل للأرض ومن فيها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وفي أهلها مصلحون. ومع أنها قرية ظالمة بظلم، ولكن الله جل ثناؤه يمهلهم لوجود الطائفة المؤمنة الصالحة المصلحة، لعل الله يخلق من أصلابهم قوما يعبدونه، لعل بهذه الطائفة الصالحة المصلحة يحقق الله وعده الذي وعد في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. المسلمون اليوم في غربة عالمية، غربة في الانتساب إلى الإسلام العام. فلو تفحصت قطاعات البشرية لوجدت مليارات من النصارى المشركين واليهود الماكرين والشيوعيين الملحدين والبوذيين الكافرين وأديان ما أنزل الله بها من سلطان، منهم مئات الملايين يعبدون البقر والشجر والحجر والفئران والديدان وكل ما يتحرك يعبد من دون الله. فأصبح الإسلام والانتساب إلى الإسلام في هذا البحر المتلاطم من البشرية الضالة أصبح غريباً، وخاصةً أن كل هذه المعسكرات اتفقت على تدمير هذا الإسلام من أصوله وجذوره. فالسيخ يذبحون المسلمين، عباد البقر، النصارى، اليهود، الشيوعيون، البوذيون، الصليبيون، كل دين كافر يضطهد المسلمين الذين عنده. إذن هناك إجماع من هذه الأديان على أن يعود الإسلام غريباً. ثم هناك غربة ثانية، فغربة المؤمن مركبة بعضها فوق بعض. غربة المؤمن الصادق بالنسبة لعامة المسلمين، فالمسلمون اليوم ويا للأسف الشديد كثير منهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. يكتب في شهادة الميلاد وشهادة الوفاة مسلم، الديانة مسلم، ولكن واقعه بعيد عن الإسلام كل البعد. فأصبح المؤمن في هذا العالم المسلم غريبا بإيمانه، فهي غربة إسلام ثم فوقها غربة إيمان ثم تأتي غربة ثالثة، غربة المؤمن العالم، العالم العامل بعلمه. كثير من الناس مؤمنين صادق الإيمان، ولكن إيمانهم كإيمان العجائز، يؤمنون إيماناً مجملاً لا يكلفون أنفسهم طلب العلم من الكتاب والسنة، وإنما يريدون إيماناً سهلاً بارداً باهتاً ميسراً لا تعب فيه ولا نصب. فهو يمر عليه الشهر والشهران ما يقرأ صفحة واحدة ليعرف أحكام دينه، وإنما إن عرض له أمر رفع التليفون وعلى شيخ من المشايخ أو وزارة الأوقاف قل لي يجوز أو لا يجوز، حتى لا يسأل عن دليل ولا يسأل عن نص ولا يفصل، وإنما يسير تحت شعار جاهلي يقول دعها في رقبة عالم واخرج سالم. لا، دعها في رقبة عالم واخرج جاهل، ليس اخرج سالم. فأصبح المؤمن العالم أو الذي يطلب العلم ويعمل به غريبا في عالم المؤمنين، فهي غربة إسلام وغربة إيمان وغربة علم. ثم تأتي غربة رابعة، غربة الدعوة بهذا العلم. ولعل بين الدعوة والعلم غربة خفية، وهي العمل بهذا العلم. فكم رأينا من مشايخ وضعوا العمائم وأطالوا اللحى وحفظوا القرآن كله وأعمارهم 10 سنوات، وحفظوا البخاري ومسلم. إذا نظرت إلى واقعهم وعاملتهم في الدرهم والدينار وجدتهم بعيدين كل البعد عن العلم الذي يحملونه. همه الدنيا، ليس عنده مانع أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يتملق الرئيس ويقبل الأيادي ويجامل وينافق ويدجل ويعطي فتاوى، فتاوي ذات البلاوي على قفا من يشيل كما يقولون، دون وازع أو مراقبة لله فسرعان ما يقول للطاغوت إنك ولي الأمر وإنك خليفة الله في أرضه. هكذا، وما تمكن الطواغيت على عروشهم إلا على فتاوى هؤلاء المضللين الذين يلبسون الباطل لباس الدين والإسلام، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهي غربة، غربة المؤمن العالم في تطبيق علمه على نفسه أولا، ثم الغربة بالدعوة إلى هذا العلم. وهؤلاء هم خلاصة البشر وملح الأرض وزينة الدنيا ومصابيح الهدى. الدعاء، الدعاء أصحاب الوجوه النيرة والأيادي المتوضئة والألسنة الداعية، شهد الله لهم من أعلى سمائه قائلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وشهد الله لهم بالفلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وشهد الله لهم بالخيرية المطلقة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الغربة الرابعة والأخيرة هي أشد أنواع الغربة، أشدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عافية من دينه وجسده في الغربات الثلاث: غربة الإسلام، وغربة الإيمان، وغربة العلم. إلى هنا كان في عافية، لا يعذبه أحد ولا يضطهده أحد، صلي كما شئت، صم كما شئت، أؤمن بمن شئت. ولكن لما جمعهم وقال: يا معشر قريش، لئن قلت لكم أن جيشا خلف هذا الوادي مصبحكم أو ممسيكم أأنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا يا محمد. قال: إذن اعلموا أنني رسول الله إليكم من بين يدي عذاب أليم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عند ذلك وهنا قام إليه أبو لهب وقال: تبت يداك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ واصطدموا معه: تسفه آلهتنا وتعيب آباءنا وتتهم أحلامنا. وأخذوا يكيدون ويكيلون له العذاب ولأصحابه. متى؟ يوم أن انتقل إلى الغربة الرابعة تبليغ دعوة الله. قل: إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذه هي الغربة الرابعة. لن يجيرني من الله أحد، ملك قوي، نسب، حسب، عشيرة، قبيلة، لن يجيرني. ولن أجد من دونه ملتحدا، نفقا في الأرض أو نفقا في السماء أو حصنا منيعا أو جبلا طودا أشما، أينما هربت أين أهرب من الله. إذن بما أنه لن يجيرني أحد من البشر وليس هناك مهرب لا في أرض ولا في سماء، فلا بد لي إذن من تبليغ رسالة الله الذي يملك الموت والحياة والذي إذا قصرت فيها كان عذابه أشد من عذابكم وكان وثاقه أشد من وثاقكم وكان أخذه أشد من أخذكم، فلا يستوي اضطهادكم وعذاب الله أبدا. فانطلق وانطلق الدعاة من ورائه بعد ذلك عبر الدهور والعصور يتحدون الطواغيت، وهم يعلقونهم على حبال المشانق، والدعاة يبتسمون قائلين: ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. فأخذوا يضطهدونهم ويعذبونهم، فكان شعارهم: نخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. لكم الجسد ولربنا القلب، فأنى لكم أن تصلوا إليه؟ اخلعوا الأظافر، نتفوا اللحى، احرقوا الأجساد، هشموا الأسنان، اجلدونا بالصياط، حرمونا من الطعام والشراب، ارموا في طعامنا الميكروبات والجراثيم. نعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه ما يأتي من الله إلا خير وحكمة، وما أنتم إلا أشباه بشر من أقزام العبيد، لا حول لكم ولا قوة، فإنكم لن تملكوا ضرنا ولا نفعنا إلا بإذن ربنا. أليس هو الذي قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى؟ فلما أعلنا خوفهما من الطاغوت قال: إني معكما أسمع وأرى. إن ربنا معنا في السجن يسمع ويرى. إن الصوت الذي يرتفع وينهار على أجسادنا ليس بحولكم ولا بقوتكم. نحن عندنا يقين يقول: ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. ونعلم أن لهذه الدعوة تكاليف وفيها ابتلاء، فمن أراد إسلاماً مستسلماً خنوعاً ذليلاً فلا خير فيه. وإنما نعلم من ربنا القائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ليكون الحساب عسيرا عليكم أيها الجبابرة. الغربة، وسأنقلكم إلى مواقف عشتها مع غرباء. جاءني شاب لم يبلغ 18 من عمره، قد أطلق لحيته، خفيفة ناحل الجسم، وقال: يا أخي سأقص عليك قصتي. وإذا بقصته تتحدث عن الغربة، وهي التي دفعتني أن أتحدث عنها في هذا الدرس. يقول: أنا وإخوتي وأخواتي عشنا في بيت فقير، أبونا رافضي وأمنا، ولكن من يوم أن فتحت عيني في الحياة ورأيت نور النهار، لا أسمع إلا صراخاً وبكاءً وشجاراً. من يوم أن عقلت وتفتح قلبي ووعى، رأيت يدي أبي تضرب أمي عند كل وجبة، فما رأيته يوماً يبتسم، وما قبلني قط، وما جلست بجواره. تمر علينا الأيام والليالي ونحن نبكي، فكنا نجلس أنا وإخوتي فنقول همساً: يا ليتنا نموت ونرتاح. يقول: وظللنا في هذا العذاب، الطعام الطيب هو يأكله، ونستعد عند كل وجبة لاستقبال معركة، فإذا قرب موعد الغداء أخذنا نفتش البيت، نخفي كل قطعة حديد أو حجر. يقول: حتى بعض الألعاب من الدراجات المكسورة التي كنا نعثر عليها فنلعب بها كنا نخفيها من أمام وجهه حتى لا يقتل أمنا بها. ومع هذا يقول: تدور المعركة كل يوم، وأمنا المسكينة كانت تشتري الصوف وتغزله ثم تحضر الصبغة وتذيبه على النار، ثم تصنع بعض السجاجيد وبعض الملابس لنا وتبيع. وذات يوم رفعت الوعاء وفيه الصبغ يغلي فانهمر على رأسها وجسمها، وتصايحنا من حولها: ماذا نفعل وهي تصرخ وليس عندها أحد؟ وجاء من يعيننا وحملها إلى المستشفى، وبدأت الأسرة تدخلها الأمراض النفسية. فإذا دخل أبي مستشفى الأعصاب ثم خرج، دخلت أمي بعده. فإذا كان أبي موجود في البيت، أمي لا تكون. وعشت 18 عاماً هكذا. في فصل الصيف إذا غضب أبي على أمي ثم وقفت بينهما توجه إلي ليفرغ غضبه في، فأفر حافياً في الصيف، فيركب سيارته ويدور يبحث عني في كل مكان، وأنا أرفع رجلاً وأخفض أخرى من لهيب الشمس، فلا غطاء على رأسي ولا نعل في رجلي. أفر من جدار إلى جدار ومن ظل إلى ظل حتى تنكسر حدة الشمس قرب الغروب، فأعود إلى البيت مرة ثانية. لا طعام ولا غداء ولا قيلولة ولا راحة. يقول: وهذه حالتي، ما أعرف كيف أضحك، ما أعرف كيف أتكلم كما يتكلم الناس. أسمع الناس يتحدثون عن آبائهم، زملائي في المدرسة، أصحابي في الحي يتحدثون: أحضر أبونا لنا كذا، وشرت أمنا لنا كذا، وقال أبونا كذا، وذهبنا مع أبينا إلى كذا. يقول: وأنا في هذه الأمور كأنها أحلام عندي أو عالم مجهول. يقول: وفشلت في الدراسة فخرجت من المدرسة، وأخذت أبحث عن عمل فما يقر لي قرار في عمل، إلى أن قدر الله لي إذ قام أحد أقاربي فأحضرني فسمعت خطبة لك في المسجد، فما إن سمعت المقدمة حتى بكيت بكاء حارا، وكأنني أخرج من عالم إلى عالم، فرأيت فيك أبي، ورأيت فيك والدتي، ورأيت فيك أخي، ورأيت فيك كل شيء، وأحببتك، وها أنا ذا جئتك أعرض جسدي وروحي لحراستك، فأنا أعلم أن أعداءك كثير، وإن روحي رخيصة أصبحت لا قيمة لها، والآن بعد أن هداني الله عرفت قيمتها، وقد كنت أظن أنها ستذهب هكذا كروح كلب أو روح قطة، ولكن بعد أن هداني الله أتمنى أن تذهب روحي في سبيله. فلهذا أنا آتيك في الدوام وأجلس معك إلى نهاية الدوام، حتى إذا جاءك من يؤذيك أفديك بروحي وجسدي. أنا أسمع منه هذا الكلام فأتعجب، لم ينشأ في بيئة إسلامية، وما سمع شيئا عن الدين أو الأخلاق أو القيم، ولا الحنان ولا العطف ولا الحب، ثم انتزعه الله انتزاعا من بيئة ظالمة ومذهب هدام ومعاملة عنيفة وظلم مظلم، ولا إصبع يشير إليه إلى نور. انتزعه الله انتزاعاً إلى الهدى وإلى النور، أو من كان ميتًا فأحييناه، وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنها لغربة يعاني منها الكثير. أخ آخر نشأ في بيئة مترفة ناعمة، أينما يلتفت يجد، فإذا انقطعت عنده الأماني والشهوات أسعفه الوالدان بما يحب ويرضى. ولكن الأم ليست على دينه، والأب ينتسب إلى الإسلام انتسابا، وتمر الأيام على هذا الشاب أحرج سنوات عمره، وهي سنوات التلقي والتربية والتعليم في الصغر كما يقولون كالنقش في الحجر، فتنقش أمه ما تريد، وينقش أبوه في قلبه ما يريد، ثم يكتب الله له ما يريد. فإذا إرادة الله فوق إرادة الجميع، وإذا به يلتزم بالإسلام التزاماً عجيباً غريباً، يطلق لحيته ويبحث عن فتاة متحجبة، وأهله يعرضون عليه الحسان من أرحامه وأقاربه من السيارات الثمينة الحديثة. لما؟ لأنه رأى أن الله أعطاه أغلى شيء، أعطاه الإيمان المفقود. المال موجود، الثراء موجود، ولكن الذي كان مفقوداً وجعل البيت أو القصر أو المال أو الثراء أو الحياة المترفة والجو المخملي جعله مظلماً في فطرته السوية منذ الصغر، الذي جعل ذلك مظلماً هو غياب قنديل الإيمان. فلما علق في قلبه وأضاء القلب هان عليه كل شيء، كل شيء، وذهب يدعو أمه ويدعو أباه، وهو في صراع وفي غربة لا يعلمها إلا الله. إن أمثال هؤلاء تتجلى فيهم رحمات الله الغافرات المنجيات، إنها والله لآيات نراها ونلمسها. فتاة أما أبوها فقد جرد نفسه لإضلال الناس، ممسوخ في الدنيا قبل الآخرة، سخر له كل شيء، الإعلام وغير الإعلام والمال، لإلهاء الناس عن دينهم وعن ذكر ربهم. فماذا كان منها؟ الالتزام والثبات والتحدي. تأتيها أمواج الاستهزاء والسخرية من أبيها، من أقاربها، من أرحامها، من زميلاتها في الدراسة، وهي لا تعلم. ما الذي جعل الإنسان يتحول هذه التحويل العجيبة؟ الإنسان بطبيعته بشر يتأثر، فما لهؤلاء لا يتأثرون؟ لأن الذي وراء هذه القلوب هو الله، والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إنني لأكبر هذه الأخت ومثيلاتها، وإني لا أعلم عن أخت لبست الحجاب في أسرة ثرية غنية منذ 10 سنوات. يوم أن كان الحجاب غريبا، كانوا لا يعرفون هذه الإشاربات الأنيقة ذات اللمعان البراق وذات الوردة المشدودة على الجانب وذات الوشاح والتطريز المذهب والمفضض والأهداب الناعمة المخالفة للونه، فمرة كحلية ومرة حمراء أو خضراء. لا، وإنما التزمت في الحجاب يوم أن يمر الإنسان على الجامعة أو الكلية فيرى المتحجبة تلوذ بالجدار قد وضعت كتبها على صدرها ناظرة إلى إخمص قدميها ليس حولها أحد. أما أبوها إذا جاء يأخذها في السيارة جاء وجبينه مقطب: يا بنية أخزيتيني أمام الناس، ألا تنظرين إلى البنيات يلبسن الجميل والجديد، لماذا أنت معقدة؟ مرة ثانية: لن آتي ولن أحضرك، أخوك سيحضرك. فإذا جاء الأخ فشلتيني. الأم: إنني لا أخذك معي إلى الحفلات، خلاص من اليوم رايح جميع الحفلات والأعراس لن تذهبي معي، كل الناس ينظرون إلي، أخزيتيني يا بنية. وتثبت 10 سنوات لا معين لها من أب أو أم أو أخ أو أسرة. من الذي ثبتها في غربتها؟ إنه الله رب العالمين. ماذا بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بماذا بشرهم؟ اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، أن ينزع نفسه من قبيلته وعشيرته وعاداته وتقاليده وأعرافه وعواطفهم ومجاملاتهم إلى آخره، ويجعل هواه يدور حيث يدور الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويقول لما سألوه: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. ثم قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة. لماذا يجتمعون إلى عيسى؟ لأن عيسى عاش غريبا في دعوته بين اليهود، لم يؤمن به إلا الحواريون 12، ثم رفعه الله بعد أن تأمروا على قتله، ثم ينزل والإسلام غريب قد حاصره الدجال اللعين، والمؤمنون غرباء يفرون إلى الجبال والمغارات وإلى مكة والمدينة، وحوصروا في بيت المقدس، وهنا ينزل عيسى لينقذ الغرباء. فهم يقفون مع نبي الله يوم القيامة وتحت لواء سيد الغرباء عيسى عليه الصلاة والسلام، كما كان حمزة سيد الشهداء. ويقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأريد أن ألفت النظر أنه لما بدأ غريبا انتصر، والآن قد عاد غريب وسينتصر بإذن الله. والبشرى يزفها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكاً عاضاً ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكاً جبرياً حكماً جبرياً. هذا الذي نحن فيه. انتخابات الحاكم تطلع 999.9 أعشار، حكم جبري، ويا ويل من يقول لا. ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كل داعية منكم الآن له سهم في إنشاء هذه الخلافة، وله يد في وضع اللبنة في هذا الصرح الإسلامي العظيم الذي يعده الله تبارك وتعالى. فما من أخ يبلغ عن دين الله آية، أو يحضر محاضرة، أو يزور مريضاً، أو يساهم بدينار، أو يتحدى طاغوت، أو يغايظ كافر، أو يودع في السجن، أو يتحمل العذاب، أو يعيش في غربة، أو يجاهد بماله، أو يجاهد بعلمه ووقته، كل ذلك من البنائين المؤمنين الذين يبنون صرح الخلافة الإسلامية إن شاء الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. في كل مرة يعطيهم تعريف. المرة الأولى نزاع القبائل، وهذا التعريف يريد منك أن ترفع شعار العزلة، العزلة والمفاصلة. أما المفاصلة فتقول: لكم دينكم ولي دين. وأما العزلة فإذا خالطتهم وأخذوا يتحدثون عن دنياهم وشهواتهم، إذا كنت في معشر الغافلين فلا تكتب إلا من الذاكرين، فعليك بالتسبيح والتهليل والتكبير. وإذا كنت مع الذاكرين فلا تكتب من الغافلين. هذه هي العزلة. هم يتحدثون عن دنياهم وآلهتهم وأهوائهم، وأنت في واد آخر تحلق في ملكوت السماوات والأرض. هؤلاء نزاع القبائل. الوصف الثاني لهم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. كلتا القراءتين صحيح، صالح في ذاته، مصلح لغيره. التعريف الثالث: يحيون سنتي، يحيونها سلوكا وتطبيقا وعملا، ويعلمونها الناس، أي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: إن الله يحب الأخفياء. لاحظت الآن ماذا يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعطينا التجرد، ويعطينا الإخلاص، وكره المدح. إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يصور غريبا من الغرباء: رب أشعة أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. يصور غريبا من الغرباء في عالم الجنود، عالم النياشين والرتب والأشرطة، وتلميع الحذاء وتلميع السلاح وتنظيف السلاح في اليوم مرتين، وهو لم ينطلق على اليهود طلقة واحدة. في عالم الرتبة والراتب والنياشين التي تعلق على الصدور، يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا من الغرباء، فيقول: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه. أول لقطة لا تراه إلا وحصانه مسرجا بجواره وهو كن مستعد، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. يا معشر التلميع، عالم الجهاد لا يقول أن التلميع من الإيمان، وإنما يقول الغبار من الإيمان. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صدوق صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، يطير على ظهر فرسه عند كل هيعة. الله أكبر، يطير على ظهر فرسه عند كل هيعة. الهيعة هي جلبة الحرب والجهاد. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. إذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له. مسكين مسكين. إذا راح مع واحد قال: يا جماعة، أنا يعني أبيكم تعطونا شيء، أو تردوه، ما يقبلون شفاعته. جدي جدي مكلف كحيان. وإذا استأذن لا يؤذن له. أما غيره فلهم الإذن مسبقا، يغيبون كما يشاءون، يسرحون كما يشاءون، يرتاحون كما يشاءون، يتعالجون في الخارج أو في الداخل. الله أكبر. إذن هذه الغربة التي يصورها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يتشرف ضعوني في المقام الفلاني، لا. وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأنه لا يعمل لرتبة ولا لهيئة ولا لنظام ولا لحزب ولا لشخص ولا لنفسه، إنما يعمل لله، لإعلاء كلمة الله. فهو في أي موقع كان يرضى، لإن كان الرئيس والقائد والمارشال والفريق واللواء لا يراه لكي يزيد رتبته، فإن الله يراه ويزيد رتبته ويعلي منزلته ويضع وزره. جاء البشير إلى عمر بن الخطاب بعد فتح نهاوند، فقال له عمر: بشرني يا بشير. قال: فتح الله على المسلمين. قال: فمن قتل منهم؟ قال: النعمان بن مقرن. فقال عمر: ونعمانا، وجلس يبكي. ثم قال: لقد نغص علي مقتل النعمان فتح الله ونصره. ثم: خبرني يا بشير، من قتل من المسلمين؟ قال: وبعض الجنود الذين لا يعرفهم أحد. فخر عمر على الأرض باكيا، ثم قال: ويحك، لا تعد لمثلها مرة ثانية، لئن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم. الأخفياء، الأتقياء، الغرباء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم نسألك جنتك، اللهم احفظ ديننا وإيماننا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. أيها الأحبة، جزاكم الله خيراً على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يعيننا ويعينكم على غربة زماننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نذكركم بموعد محاضرة الغد للشيخ عمر الأشقر، والتي ستكون بعنوان المنهج القرآني في الإيمان. موعد المحاضرة إن شاء الله غداً بعد صلاة العشاء هنا. جزاكم الله خيراً.